أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب المبارك على طاعة الله عز وجل، وأسأل الله تعالى كما جمعني بكم ها هنا أن يجمعنا سويا في الحياة السرمدية الأبدية مع النبي محمد في أعلى جنات الخلد. إنك نعم المولى ونعم النصير. ولا زلنا أيها الكرام مع سلسلة النبأ العظيم، نتذاكر فيها الدار الآخرة، نركب قلوبنا وننسى دنيانا. وكما أكرر دائما، لسنا في هذا الزمان بحاجة إلى من يذكرنا بالدنيا، لسنا في هذا الزمان بحاجة إلى ما يذكرنا بالدنيا. فحين أقرأ قول الله جل وعلا في قصة قارون، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أقول في نفسي سبحان الله، هل من الناس الآن من ينسى دنياه؟ هل من الناس أحد الآن إلا ما نذر، بل إلا ما عز من هؤلاء الذين فعلا ما تعلقت قلوبهم إلا بالآخرة وبالآخرة فقط؟ فإنك إن سرت في طرقات المسلمين، أقول المسلمين الآن، رأيت كل ما تقرأ عليه عينك يذكرك بالدنيا، عمارات، سيارات، محمولات، بيوت بأحسن طراز، تدخل لتزور أخا في بيتي، أخا ملتزما لا تذكر في بيته الآخرة، النيش والصفا والفوش والستائر والأنوار والدهانات، لا ترى شيئا يذكرك بالآخرة، لا ترى شيئا يذكرك بالآخرة. اللهم إلا ما له قلب صادق إذا رأى نعيم الدنيا جعلها تحت قدمه، لأن نصب عينه نعيم الجنة، وهذا قليل قليل. فلسنا بحاجة أيها الكرام في هذا الزمان إلى من يذكرنا بالدنيا، لأن الواحد منا لا ينسى دنياه، إنما نحن بحاجة ماسة بين الفينة والأخرى، بل دائما أن نذكر أنفسنا بالآخرة كما ذكرنا ربنا في القرآن في آيات ملئ بها الكتاب العزيز وبأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي ملئت بها دواوين السنة في تذكير ربنا وتذكير نبينا صلى الله عليه وسلم بالآخرة. أعود إلى النبأ العظيم ولازلنا في يوم القيامة وهذا هو اللقاء الثامن في يوم القيامة. وأنا كما اعتذرت ابتداء أعتذر وسط الكلام عن يوم القيامة وأعتذر انتهاء أنني لن أستطيع أن أتكلم عن هذا اليوم كما ينبغي، فكيف أستطيع أن ألخص لك 50,000 سنة في 10 مجالس في 10 ساعات في 10 ساعات؟ لا يمكن أبدا أن ألخص لك ما سيحدث في 50,000 سنة أو في 50,000 سنة في مجلس واحد أو في مجلسين أو 3 أو 10. إنما أنا أحاول أن أوصل إلى قلبك الخوف. أين هذا؟ أنا عاوز أخوفك، أن أوصل إلى قلبك الخوف من شدائد ما يحدث في يوم القيامة، لعل الله جل وعلا أن يؤمنك هناك. ودائما نردد بقلوبنا وبألسنتنا قول ربنا جل وعلا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فيكون الجزاء، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ولا زلنا في أرض المحشر، لازلنا في أرض المحشر في هذا اليوم الطويل. وأنا كما أخوف تعودت من قرآننا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن أبشر، فإذا كان اليوم شديدا ذا هول ولازلنا مع اللقاء الثامن الذي سألتقي الليلة معكم فيه في الكلام عن الميزان لأكلمكم عن مواقف القيامة، أطمئن المؤمنين، أطمئن الصادقين، أطمئن المسلمين، أطمئن الخائفين الآن بأن يوم القيامة وهو 50,000 سنة سيمر عليك أيها الطائع كالفترة التي تجلسها أنت الآن. أنت قاعد مستني المحاضرة في خلال 2 ساعة يمر عليك يوم القيامة كم 2 ساعة كما بين صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ثابت صحيح رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم القيامة على المؤمنين. على مين؟ على المؤمنين. يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، 50,000 سنة لا يحس بها المؤمن إلا ما بين الظهر والعصر، وفي ظل هذه الشدائد أيضا اللي بتمر عليك أمام الظهر والعصر، في ظل هذه الشدائد المؤمن يستظل بظل عرش الملك أو يكون حول عرش الملك على منابر من نور بلباس النور وبوجهه النور، أو يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، أو ينادي الله جل وعلا عليه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ولكن من يضمن ذلك؟ من يضمن ذلك؟ نحتاج إلى أن نخاف هنا لنأمن هناك. يوم القيامة يوم طويل تكلمنا عنه، عن النفخ في الصور وعن قيام الناس لرب العالمين وعن تغير الكون، وتكلمنا بعد ذلك عن الناس الذين يحاسبهم الله والذين لا يحاسبهم ويدخلهم الجنة بغير حساب، والذين يشدد الله جل وعلا عليهم الحساب، والذين لا يكلمهم الله جل وعلا. تكلمنا عن البعث وما يكون بعد البعث من سؤال وحساب وشهود، وفي آخر يوم القيامة خلاص قرر 50,000 يوم ينتهون، في آخر يوم القيامة يأذن الله جل وعلا يأمر ملائكة عظام لا يعلم الله جل وعلا لا يعلم أحد إلا الله عدلهم ولا قدرتهم ولا قوتهم إلا الله سبحانه وتعالى، يأتون بالميزان ليوضع وسط الناس الميزان يوضع في الأرض في هذه الأرض التي ما أوصي الله جل وعلا عليها أبدا التي هي كالزلفة البيضاء كسبيكة الفضة البيضاء أو كرغيف الخبز ناصع البياض لم يعص الله جل وعلا عليها ليوضع الميزان ليوزن العباد وليوزن أعمال العباد ولتوزن صحائف العباد ولتوزن قلوب العباد وهذا من تمام عدل رب العباد. قال القرطبي رحمه الله تعالى اسم هذه العبارة مهمة جدا لكي تعلم تدرج الأحداث في يوم القيامة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى إذا انقضى الحساب إذا انقضى الحساب اللي كلمنا عنه في المرات الفاتحة إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال. ليه؟ شبعنا ده بعد ده كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة اسمع فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بعد ذلك عليها. الحساب لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقدار هذا الحساب والجزاء بعد ذلك بحسب هذا الوزن والحساب إما جنة وإما نار وهذا كله ليبين الله جل وعلا عدله أمام الخلائق. الميزان ميزان حقيقي ميزان عظيم لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا ميزان واحد على القول الراجح من أقوال العلم ميزان واحد. وإذا استحضرت أخي الحبيب وأنت تسمعني الآن أني أقول لك بأنه ميزان واحد تقول في نفسك يعني أنا أتوجد في نفس الميزان بعد النبي هروح فين؟ أنا أتوزن بعد الصديق وبعد الفاروق وبعد عثمان وعلي أنا أتوزن بعد الأنبياء والمرسلين. طب أنا أعمل إيه؟ هل سأوزن أنا في نفس الميزان وبنفس التقدير وبنفس الكفات التي سيوزن فيها الأنبياء والمرسلون والصحابة والصالحون والصادقون والمتقون ثم آتي أنا بذنوبي وأوزاني لأوزن في نفس الميزان الذي يوزن فيه هؤلاء الأخيار تعلم ساعتها نقصنا في المقدار بل تعلم أن لا مقدار لنا إلا إذا لطف الله جل وعلا بنا. الميزان من كفتين ولسان ولسان لتوضع الحسنات في كفة الحسنات والسيئات في كفة السيئات والميزان ينطق والميزان يتكلم بإذن الله جل وعلا له لسان يشهد على الإنسان بل ربما تعلن نتيجتك على رؤوس الأشهاد على رؤوس الأشهاد بهذا الميزان نجح أو رسب. والنجاح معناه الجنة ولو كان زحزحة والرسوب معناه جهنم عياذا بالله. قال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ميزان واحد على اختلاف الموازين التي توزن فيه على اختلاف الناس الذين يوزنون فيه على اختلاف القلوب والصحائف والأعمال التي توضع فيه فهو ميزان حقيقي وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله لكننا نعتقد هذا اعتقاد السلف الصالح واعتقاد أهل السنة والجماعة وهذا المتقرر في سلفنا الكرام ملة نبينا وصحابة نبينا إلى الآن، لأن الميزان من كفتين، كفة للحسنات وكفة للسيئات، هو ميزان واحد، وإن اختلف وإن اختلفت الموازين التي توزن فيه، مثل أبي بكر، مثل عمر، مثل عثمان، مثل فلان، مثل علان، قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط يوم القيامة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ميزان يوزن فيه الصغير والفتيل والنقير والقطمير، وتوزن فيه العظائم والكبار، العظائم والكبائر يوزن بأمر الله جل وعلا، حتى أن الملائكة من عظم الميزان تعجب، حتى أن الملائكة من عظم الميزان تعجب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو الحاكم الحديث سلمان وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، يوضع الميزان يوم القيامة، اسمع، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، سموات 100 مليار نجم في مجرة واحدة، و800 مليون 800 تريليون مجرة، ده اللي وصلوا إليه في هذا الزمان من السماء الدنيا اللي فيها النجوم، أما السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة اللي تحيط بالجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع تاني: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتكون الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ إيش كل بل يا رب، تقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي، لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة مش هتوزن، الملائكة مش هتوزن، الملائكة غير مكلفة، الملائكة طائعة ولم تعصي، يعني حتى لو وزنت وإن كانت لن توزن، ما فيش إلا كفة واحدة، ما عندهمش سيئات. ومع كل هذا أشفقت الملائكة من موقف الوزن وتقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أما نحن نقول إيه لما تقف قدام الميزان؟ موقف صعب، أنت شايل على دماغك الصحيفة، وقبل كده وأنت في القبر لسه تذكرت ذنوبك، رأيت ذنوبك، والعاصي المجرم هو لسه في القبر فتح له باب إلى النار، وعاين شدائد القيامة وهو عارف إنه في النار، وسلبت حسناته بالرياء الذي أخذ حسناته فأصبحت هباء منثورا، واقف شايف الناس قدامه في الميزان، يا واحد حط قدامه في الميزان، هات حسنات حط، هات سيئات حط، تطيس كفة السيئات بالحسنات، فتأخذه الملائكة الشناز الغلاف ليسوقونه إلى النار والعياذ بالله، ليقع في جهنم ليسمع الناس استغاثته أو استغاثته، وانت لسه ما جاش عليك الدور، شكل قلبك ايه؟ الملائكة وهي منتظرة الوزن خايفة تقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عظمة الميزان تأخذ بالملائكة، ميزان واحد تختلف فيه موازين الناس، يوزن الشخص وتوزن أعماله، حتى أن أعمال القلوب توزن. إيه ده؟ يعني الخوف إن أنت قعدت في مرة مع نفسك ما حدش شايف ولا حد عارف، مع نفسك، وممكن الملائكة ما تكونش كذبت، وقعدت مع نفسك قلبك خاف من ربنا، عمل صالح، الخوف من الله يوضع في كفة السيئة الحسنات. واحد تاني قدام التلفزيون، طب ده ذنب، لكن في ذنب تاني في قلبه أشد من النظر، إنه مش خايف من ربنا، مش هذا ذنب، عدم إذان الله وعدم التقدير له، كل ده يتكتب ويتحط، يتحط في الميزان، حتى أعمال القلوب. واحد مرائي والتاني صادق، قلبه محدش يعرف، ممكن الملائكة ما تعرفش، لأن ربنا قال على كون أهل العلم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا لا تعرف الملائكة ما في النفس، لا تعرف الملائكة ما في النفس إلا إذا صرح الإنسان بذلك، لكن الله جل وعلا يعرف. فاكرين الحديث اللي قلته في المرة اللي فاتت في القصاص، النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاتين تمتطحان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما تمتطحان؟ في قلب الشادية حاجة، وفي قلب الشادي حاجة، أنت تعرف بتخانقوا ليه؟ بينتطحوا ليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. لا يا رسول الله. قال النبي: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. لا تقنع عليه خافية أبدا سبحانه وتعالى. فحتى أعمال القلوب توضع في الميزان. واحد شغال والتاني شغال، بس ده شغال بيعمل السبب وقلبه مش متعلق بالسبب، متعلق بالله، ده توكل، ده معتمد على الله، والتاني بيشتغل بس قلبه معتمد على فكره، ده أنا بدأ من الصفر وأنا بعمل جبريل، حتى لو ما قالش معتمد على جهده بس، ده في قلبه متواكل، أوراق الأسباب، هذا عمل القلب، هذا متوكل، الله يعلم ذلك ويوضع في الميزان، والثاني راكن إلى الأسباب، الله جل وعلا يعلم ذلك. واحد بيشرب دواء والثاني بيشرب دواء، بس ده عارف إن الدواء ده ربنا هو اللي وضع فيه الشفاء، والثاني يقول هو ده الدواء بتاعي، ده شفائي. فرق بين قلب هذا وقلب هذا، هذا العمل يوضع في الميزان. ازاي؟ ازاي الاخلاص يوضع واليقين يوضع والتوكل يوضع والصدق يوضع، وازاي الرياء يوضع واعمال القلوب السيئة اللي بيسميها العلماء كبائر القلوب، ازاي دي توضع؟ الله جل وعلا قادر، الله جل وعلا قادر ان يجعل الاعمال في صورة اجسام، كما سأذكر لكم الآن كفة للحسنات وكفة للسيئات، ما فيش حاجة ثالثة. أنا عاوزك تسأل نفسك يا أخي قدام أي حاجة في الدنيا دي تيجي يوم القيامة هنا ولا هنا؟ أنا شايف إن لو سألت نفسك السؤال ده هتخرج من أي خلاف، سجاير دي حرام ولا مكروه؟ اسأل نفسك تيجي هنا ولا هنا؟ في كفة الحسنات والسيئات، واحد يقول لا هنا ولا هنا، اقول له تيجي في الحسنات؟ لا، يعني هل ممكن واحد يشرب سيجارة ياخد على حسنات؟ ممكن؟ النظر للأفلام الإباحية، الإباحية حاجة؟ ده صورة متحركة، لا شفت ست ولا شفت امرأة ولا شفت، ده صورة متحركة، ده صور ما شفتش حقيقة ولا حاجة. طب تيجي يوم القيامة النظر دي في كفة الحسنات ولا كفة السيئات؟ ما تجيش الحسنات تبقى في السيئات، والسيجارة ما تجيش الحسنات تبقى في السيئات، وهكذا. لو سرت على هذا ربما لا تحتاج إلى سؤال عارف، خلاص ستتورع عن كل حرام وتكون قد تمسكت بأفضل الدين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: خير دينكم الورع، وكما قال في حديث آخر وملاك الدين الورع. ورص الدين الورع, ورص الدين الورع, سيكون عندك ورع. الميزان من كفتين, كفة للحسنات وكفة للسيئات. قال الله جل وعلا مبينا كفتيه في ثلاثة مواضع في القرآن, قال تعالى في سورة الأعراف اسمع والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ما خسرتش فلوس ولا خسر الأرض ولا خسر عمارة ولا خسر دولارات ولا خسر مصنع, خسر نفسه خلاص. أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله جل وعلا في سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. يعني ايه خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. اللهم اجعلنا من النار بالخسارة صرت النفس وغيوم القيامة لو وقت قدام الميزان وقلت يا رب يا رب طب خذ عباراتي حطها لي في كفة حسنا خذ عباراتي بس انجو ما ينفعش. طب يا رب خذ اراضي كلها طب خذ ذهبي كله طب خذ شقي كلها طب خذ عيالي وزوجاتي وابائي وامهاتي طب خذ الارض خذ كل ما في الارض خذ ذهب الارض وبترول الارض خذ الارض والسماوات ارميها في جهنم بس انجو. أردت منك أهون من ذلك, أردت منك ألا تسرك بي شيئا. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يا تخيل ابنك اللي انت لما بترجع البيت بتقابله وبيجري عليك بتنسى الدنيا تقول يا رب المس جهنم بس انا انجو. تخيل ابنك اللي انت بتحبه اللي لما بيعيط انت بتعيط اللي لما بيقلق بالنوم من النوم ما بتعرفش تنام اللي لو سخن بيقرقك يوم واثنين وثلاثه. ابنك اللي انت ممكن تبقى نفسك لحالة وتحرم نفسك عشان تدهاله. ابنك اللي انت ممكن تطلع اللقمه من فمك عشان تعطيه عشان يفرح. ابنك اللي انت ممكن تستحمل وتوقف على الارض عشان يتنطط على ظهرك وانت متألم عشان يفحل. ابنك بتقول يا رب ابنك جهنم بس انا انجو. يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. اخوانا الموقف صعب والله. وصاحبته واخيه زوجتي اللي انا عشت معاها ووفاء وعشرين سنة وطول عمري وبقول يا رب كنا انا وهي في يوم واحد ولو رحت عمرة تبقى معايا ولو حجيت تبقى معايا وما تعرفش هي تاكل لما ارجع من الشغل وعشرين مع بعض يوم القيامة الناس جهنم يا رب ان شاء الله قدام عيني بس انا عنده. وصاحبتي واخيه اخوه اللي احبك ودمك اللي انت لما بتقع بتقول اخ اللي لما بتمرض بتقول اخ اللي انت تتألم بتقول اخوك اللي كنت الامر معاه اني سافرت بره وكنت مطمن وديته الالاف وبدلك العمارة وما خدش منك قرش اخوك ده اللي تعب معاه يا رب اهلك جهنم صحبك اللي كان جدع معاك تقول يا رب اهلك جهنم شقاك عمارتك وارضك وعربيتك اللي طول عمرك بتتاجر عشانها تقول يا رب اهلك جهنم بس انا اردت منك اهون من ذلك الارض كلها تخيل يقول يا رب خذ الانبياء والمرسلين خذ الصحابه والمتقين خذ السابقين واللاحقين اجمعهم جهنم بس انا انجو كلمه واحده كلا انها لظى ما عادش ينفع قال الله جل وعلا في الايه الثالثه في سوره القارعه ليبين الله جل وعلا كفتي الميزان قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أمه هاوية دماغه أم رأسه دماغه يقع في جهنم يقع برأسه في جهنم فأمه هاوية وما أدراك ما هي تعرف يعني جهنم نار حامية الكفتان أمام كل إنسان خلقه الله جل وعلا يوم القيامة واسأل نفسك في أي عمل الرحلة دي أنا مسافر اتفسح تيجي في الحسنات ولا السيئات الشغلانة دي في الحسنات والسيئات النظرة دي في الحسنات والسيئات السهرة دي في الحسنات والسيئات القعدة دي في الحسنات والسيئات الكلمة دي في الحسنات والسيئات الضحكة دي في الحسنات والسيئات الدمعة دي في الحسنات والسيئات الإشارة دي في الحسنات والسيئات اسأل نفسك قبل أن تقدم على أي عمل هناك أناس فازوا رجحت كفة حسناتهم فدخلوا الجنة وفرحت بهم الجنة وسعدت بهم مش مال فرحهم ده الجنة فرحانة بهم ما ربنا يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة ما قالش راض عنها لا فهو في عيشة راضي العيشة مبسوطة الحور عين مبسوطين باللي ثقل خلي بالك وانت قدام الميزان الحور عين في الجنة مستنية يا رب ترجع كيف الحسنات راجع فرح بيك مستنيات أسرق اللي في الجنة السرير اللي تقعد في الجنة مبسوط مستنيك ترجع كيف الحسنات والعاصي في جهنم والعياذ بالله من تضياء العقارب والحيات والمهل والزقوم والغسلين والغساق من نظر جهنم وعياذ بالله مستنيه اللهم اجلنا من النار يا رب وهناك اناس توضع حسناتهم وتوضع سيئاتهم فتتساوى دي سهديش فبعدين يروحوا الجنه ولا النار هؤلاء اعلى الاعراف والأعراف جبل بين الجنة والنار أناس رجحت أو تساوت حسناتهم مع سيئاتهم خلاص وخلص الميزان أرض اطلعوا على جبل بين الجنة والنار فيظل على هذا الجبل ما شاء الله جل وعلا لهم أن يمكثوا فيه وهم يدعون الله جل وعلا يا رب يبصوا جهنم بتغلي وتزفر يسمعوا الأعراف والزفرات والصرخات يا رب بلاش دي وينظروا إلى المنعمين في الجنة يا رب اكرمنا إحنا يا رب تساوت ده ضيع ده زي ما أنت قلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف الليل إن الحسنات يذيب نسيئات دي ضيع دي خلاص ده صفر يا رب عهد يا رب أنت كريم يا رب أنت لطيف يا رب يظلوا يدعون ربهم جل وعلا ليجزيهم الله جل وعلا بالجنة في الأخير. أولئك الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم. قال عبد الله بن عباس في تفسير الأعراف قال هو جبل بين الجنة والنار عليه أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم. قال عبد عباس هم أناس خرجوا للجهاد في سبيل الله بغير إذن آبائهم وأمهاتهم. قال ابن عباس فمنعهم الجهاد من دخول النار ومنعهم العقوق من دخول الجنة. قال الله جل وعلا عن هؤلاء آيات وما إخواننا تهز الجبال. قال تعالى وبينهما حجاب بين أهل الجنة وأهل النار حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كله بسيماهم يبص إلى الجنة تحفينهم شكلهم حل منورين مبسوطين سعداء بيضحكوا بيتغوروا بيأنسوا وأهل النار عارفينهم بسيماهم بيتلعنوا وبيتضاربوا وبيتحاربوا وبيتشتموا وبيغضب بعضهم بعضا وإن أرفعهم وتحتهم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يبص أهل الجنة يقولوا سلام عليكم يعني هذا مكروه هذا غني ماشي بالعربية وانت ماشي في الحر الشديد وماشي بالتكييف وانت نفسك مالك ساعة واقف وهم عند قدامك نفسك ياخدك معايا تنظر سلام عليكم سلام عليكم شافك يا رب ياخدني يا رب يفتكرني وقول لي يا رب هدى معايا في الجنة سلام عليكم. بس لسه ما دخلوش لم يدخلوها ما دخلوش الجنة لسه وفي الأعراف وهم يصنعون في فضل الله ومغفرة الله ورزق الله وعفو الله وكرم الله وتفضل الله لسه ما دخلوش الجنة بس يصنعون يدخلوا الجنة. شو بقى وإذا صرفت مش عاوزين يبصوا للنار ده هم يبصوا للجنة وسطين انما ده مش قادرين يبصوا المنظر مش قادرين يبصوله الشارع طالع ممكن يذهب بالاوساط الصوت اللي خارج بيرعبهم مش قادرين يبصوا زي ما يكون واحد حادثه عربي تضربوا بعض واحد دماغه طارت وايده اتمزقت والدم انتشر وانت جاي مش قادر ابص منظر مش قادر اشوفه فما بالك بجهنم مش قادر يبص لكن هيبص رغم عنه. قال تعالى واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا أهل الأعراف ينادوا على الناس في الجنة زي ما نادوا على النار قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون يا مستكبر يا صاحب الأمارات والسيارات والدنيا يا منعم يا مرفه يا سعيد يا اللي فانت بالدنيا عايش تمشي مع البنات وتمتع بالعمارات وتتفسح في الدول اللي انت عاوزه خدته كنت بتقولوا ايه المجانين دول ايه الهبل اللي بيصلوا بعيد في المسجد دول المجانين اللي بيصلوا مع السنين دول كنت تقولوا دول مش في الجنة؟ شوفوا بصوا لهم احنا بينكم هم شايفين نقول لكم ان في اللي كان بيكنس لك السلم دخل الجنة وانت ترميت في جهنم. الاعراب يقولوا دول يقولوا دول اللي كان بيمسح لك السيارة او في الجنة وانت ترميت في جهنم. اللي كان بيبني لك وبيصلح لك الطوف في عمارتك وبرجك في الجنة وانت وقعت في جهنم. اللي كان بيطيع ربنا وبتشتمه وبتؤذيه في الجنة وانت في جهنم. ايها الاخ الحبيب تذكر كل هذه المواقف، تذكر كل هذه اللحظات وانت امام الميزان، قلبك يعيش بين الرجاء تارة وبين الخوف تارة اخرى. تخيل نفسك وقد نودي عليك في الدور الذي قدره الله لك وفي الوقت الذي أذن الله جل وعلا أن ينادى عليك فيه يا فلان ابن فلان دنا، تقوم أنت ولو تسمى ملايين البشر باسم كاسمك لا يقوم إلا أنت إذا كنت المقصود. يا فلان ابن فلان احضر وزنك، هذه الكلمة سيقولها الله عز وجل كما في حديث صاحب البطاقة بنفس اللفظ. تخيل ان ربنا ينادي نداء يخلق القلب، الملك جل جلاله ينادي احضر وزنك دنا لا تتخلف، وان حاولت ان تؤخر قدما او تقدم اخرى فان وراءك ملكا يسمعك وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يسوقك يسار. لو تأخر سد اطلع، مفيش توقف اطلع وقف قدام الميزان احضر وزنك. تخيل نفسك الآن، تخيل نفسك غمض عينك كده واستحضر، تخيل نفسك الآن أمام الميزان كفة للحسنات وكفة للسيئات، والأعراف على مكان عال يخبرونك بما يحدث هنا وما يحدث هناك، بما يحدث عند أهل الجنة من لذات ونعيم وما يحدث عند اهل النار من حسرات وجحيم، وانت تنتظر كفة للحسنات توضع فيها حسناتك والاخرى. تخيل نفسك الان كل كلمة قلتها توضع، كلمة كلمة قلتها توضع في كفة الحسنات واخرى قلتها في كفة السيئات. ازاي الله اراد ذلك؟ قلتها لطاعة الله، مش كلمة، ده إشارة، ده إشارة. لا تضيع، مش بالشارع واحد عاوز يعدي الطريق خدته عديته، توضع في كفة الحسنات ما ضاعتش ما ضاعتش، وغطفت عين غطفت عين. خدعت نفسك او خدعت غيرك وعملت انك بتغض بصرك ولاحظت وانت متعمد للسيئات ما ضاعتش قدامك ربع جنيه فلس هللة او اقل تصدقت به يوضع في كفة الحسنات. والميزان او الثقل لهذه الاعمال لا كما تظن انت، لا. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، حديث عجيب يا اخواننا والله، روى النسائي من حديث ابي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم سبق ألف درهم، وفي رواية عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم سبق مئة ألف درهم. درهم يتحط في كفة الحسنات أحسن من مئة ألف درهم لغيرك. كذبش قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ إزاي ذاك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل له مال كثير، رجل له مال كثير أخذ من عرضه مئة ألف درهم تصدق بها. واحد عنده مليارات خد مئة ألف حطها، بالنسبة له إيه؟ ولا حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به. اللي عنده مليار طلع مئة ألف يساوي واحد على على 100,000 من ثروته. واحد عنده 2 جنيه طلع جنيه طلع نص ثروته. هذا يسحق هذا. الثقة زي ما انت فاكر يا اخوانا ليس الميزان بظنك انت، فانما ما يوزن عند الله جل وعلا او معيار ما يوزن عند الله جل وعلا خلاف ما تظن، خلاف ما تظن. فهناك اناس قد دخلوا في الدنيا والله يقول عنهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. فالميزان خلاف ما تظن. وهناك كلمه الله خرجت من قلب صادق ثقلت بها كفه الحسنات. وكلمه، لا مش كلمه، ده اشاره، فلان ربنا يغفر، الله علم انك تغتابه، تاتي بكفه الثياب. يا رب ده انا قلت الله يغفر له. الكلمه طيبه وما وراءها قلب خبيث، كفة السيئات. ميزان انت ما تعرفوش. سترى ما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال، ألم تسمع قول ربك وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا الله كم من بلية أخفيتها قد ظهرت لك، وكم من خبيئة أخفيتها قد بدت لك. والله جل وعلا لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري لحديث أبي هريرة: إن العبد ليتكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يرفعه الله بها في الجنة درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة، شوف بقى التبعيض، كلمة بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا أو ما يظن أن تبلغ ما بلغ يهوي بها في النار 70 خريفا. ميزان جديد، ميزان مختلف عن موازين الناس، مفيش بقى غش ولا تطفيف في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأته عائشة حبيبة قلبه، سمع النبي امرأته عائشة حبيبة قلبه تقول كلمة، لا لا مش كلمة، ده بقى شعر بس، كما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أمامها صفية، صفية بنت حيي كانت امرأة جميلة، كانت جميلة جدا، وسيدة عائشة لما رأتها علمت أن النبي لو رآها لنكحها، امرأة جميلة جميلة جدا تستهوي الناس، بل كاد صحابة النبي أن يختطفوا عليها لولا أنهم عصموا ذلك بأن تركوها للنبي، كانت جميلة جدا. فلما ذكرها النبي غارت قالت حسبك من صفية أنها هكذا. فت ده سيارة، ما قالتش سيارة، ما قالتش عشرة بس، حسبك من صفية أنها كذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، سترى بالميزان مش كلمة ممكن تسقط الميزان حسنات أو السيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لقد قلت كلمة، مش بقول لك لو قلت ربنا يغفر له، هي كلمة بس ما وراها للقلب. قال النبي لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمجزت لمزجت، زي ما احنا بنقول كلمة تنجس بحر، كلمة. تخيل نفسك كده الغيبة اللي انت كتبتها توضع في كفة السيئات، ترجع كفة السيئات، قلبك يا طارق سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، سلم يا رب. النبي عليه الصلاة مستنيك على الصراط وانت قدامي زي يقول سلم يا رب، اللهم سلم سلم. النبي بيدعي لك ان تسلم معاك، مشكلة عظيمة الغيبة اللي كتبتها شوية وتيجي ركعة في جوف الليل صليتها توضع في كفة الحسنات، ترجح كفة الحسنات جدا، تطمئن وتسعد الحمد لله قربت من الجنة، أوشك أن أرى رحمة الله جل وعلا بحسن، أوشك أن أكون أهل الجنة وأتنعى إليك. فإذا بك تفاجأ، تفاجأ بنظرة، بلمسة، بسهرة تثقل كفة السيئات، فترتعد، فيبيتك الله جل وعلا بتسبيحة، بتحميدة، بتكبيرة، بتهليلة، لتوضع في كفة الحسنات، فترجو وتطمئن. فتأتي جلسة في الحرام وسهرة على الشات وجلسة أمام الإنترنت وخطوات مع البنات وتبرج، فتوضع في كفة السيئات، فترجع كفة السيئات، فتستر بعد الخوف والرعب، فتستر بجلسة في مجلس العلم وجلسة أمام القرآن ودعوة صادقة في جوف الليل. هكذا تعيش بين الخوف والرجاء، ولا تحقرن شيئا من كلمة أو فعل فعلته، لأن الكل سيؤتى به أمام الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ضحكة، ترك العربية، واحد كسر عليه، هتيجي في ميزانه شفروح، وانت ضحكت له هتيجي في فتح حسنات شفروح. ابدا ابدا. مسكين يتيم عد عليك، وضعت يدك على رأسي ما ضعتش، والتاني زقيته ما ضعتش. الكل يؤتى به أمام الله جل وعلا يوم القيامة، ولا يضيع عند الله شيء. والأمثلة كثيرة. رجل أماط الأذى عن الطريق، شكر الله دخله الجنة، حطها في الميزان بالميزان الذي أراده الله، شال حتة خشبة من الطريق، معدي على الطريق ومسافر والعربيات جاية، وقع في المطب، طوبة خدها، ركن العربية واستنى لما عربات عدى والجو كده، نزل خد الطوبة حطها في الجنب. ممكن الطوبة دي حتة الطوبة اللي كتت وقعك حطيتها في جنب دخلت بها الجنة، يثقل الله بها كفة حسناتك. ممكن شربة لكلب وانت بتاكل السمك قطة جاية تجري وراك، رمت لها راس ما ضعتش ما ضعتش. وإن لنا في البهائم لأجرا، قال النبي بلى نعم في كل ذات كبد ربة أجر. وضعيش مش حاجة مضحة عند ربنا أبدا أبدا. كلب عطش اديته، وهكذا. مش عايز أتكلم كتير، لكن أنا عايزك تجلس مع نفسك لتستحضر يوم واحد، يوم واحد النهاردة أنت عملت إيه؟ كل عمل كده عملته من أول ما قمت الصبح في الحسنات والسيئات، عد كلامك. كان الفضيل بن عياض يقول: إني أعلم من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. الأسبوع عد كلامه قال كم كلمة؟ تعرف تعد أنت كلامك النهاردة بس؟ أو الأعمال اللي عد كده، شوف كده دي حسنات ولا سيئات؟ جرب كده الميزان دلوقتي، جرب نفسك الميزان تشوف لو اتوزنت تنجح. قال عمر بن الخطاب كما روى الإمام أحمد والحاكم بإسناد صحيح: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. اسمع تقول ايه؟ قال عمر: فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. ميزانك يثقل لو شددت على نفسك، لو وزنت نفسك دلوقتي تعرف نفسك، تعرف نفسك. فما الذي يوضع في الميزان؟ الميزان ده تحط فيه ايه؟ تحط فيه ايه بالظبط؟ هل يوضع فيه الاعمال؟ ولا توضع فيه الصحائف؟ ولا يوضع فيه الانسان؟ يوضع فيه الجميع عملا بالاحاديث الواردة كلها. الجميع يوضع في الميزان. فالله جل وعلا قادر اولا ان يضع الاعمال في الميزان. طب العمل ده تحط ازاي؟ استغفر الله، تيجي الميزان ازاي؟ سبحان الله، تحط في الميزان ازاي؟ فلان ده وحش، تحط في ميزان ازاي؟ الله قادر ان يحول الاعمال الى اجسام لتوضع في الميزان. والدليل أن العمل يوضع في الميزان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حديث في صحيح البخاري والحديث الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا رحمن سبحان الله وبحمده. قلتها النهارده ما قلتهاش. تقل ميزانك خليك عاقل. تقل ميزانك تفقد رصيدك. تقل او كلمه سهله ربنا بيحبها وما يصعب على لسانه من تقل ميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكلمه ثقيله الله جل وعلا قادر ان يحولها الى جسد ليكون يوم القيامة في ميزانك. وقدرة الله جل وعلا لا تخفى عليكم. قدرة الله على تحويل الأعمال الأقوال أعمال القلوب قدرة الله على أن يحولها إلى أجساد إلى أجسام معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في حديث البراء بن عازب تعرفينه حديث الطويل ما أحد المسند وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والمستدرك وابن حبان وغيره من حديث البراء بن عازب والصحابة العبادي في مواضع كثيرة حديث إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا والأخبار من الآخرة ونزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه حديث طويل. قال النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان هو في القصر المؤمن والمجرم الفاسق العاصي المنافق المؤمن. قال ثم يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير. انسان جاي وشه منور. انا لما كنت بشوف الوش ده بقول ده فعلا ده احنا يعني نهارنا لبن ده احنا النهارده بركه اصطلحنا بالوش الطيب ده. من انت وجهك الوجه يجيء بالخير ده رجل جاي قدامه. قال انا عملك الصالح. الله قادر ان يحول العمل الصالح الى صوره جسد يوضع في الميزان ليوزن. بس خلي بالك بقى اهو الجسد ده هنا الثقل بكيفيه ارادها الله زي ما تعاوز. والتاني مجرم المنافق النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه في المنافق ثم يأتيه رجل منتن الريح خبيث المنظر فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث أنا عملك الخبيث. قادر ربنا جل وعلا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا. يعني القرآن يجي يقول ايه واحد يتكلم يجي حد يتكلم عنك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. يعني ممكن البقرة تيجي كأنها سر حمام تظلك وتتكلم عنك وتقول يا رب دخلوا الجنة. الله قادر ان يحول قراءتك من سوره البقره الى اجساد يوم القيامه. فالله قادر ان يحول الاعمال الى اجساد لتوضع في ميزانك. الاعمال توضعت بس لا ده انت كمان معاها. الذي عمل العمل نفسه فيوضع في الميزان. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يعني العامل اللي بوضع مش واحد تخين هيوزن واحد رفيع مش هيوزن. لا لا لا ده الميزان الحقيقي بما في القلب من ايمان من يقين من اخلاص من تجرد. فان هناك عظيما ثمينا ويوضع في الميزان فيطيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث ابي هريره انه لياتي يوم القيامه الرجل العظيم الثمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى ادبوا كده واقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. في حين أن ابن مسعود بساقه الرقيقة تعرفين مسعود لما الهوى لو شوية هوى طلعوا بيقع يعني أكثر من يعني أرفع من متى تصور أرق من متى تتخيل. ابن مسعود كما قال كما قال كثير من الصحابة عنه وحديث مسند أحمد بإسناد الصحاح البني أن ابن مسعود كان رقيق الساقين فجعلت الريح تلقيه وتكسره شوية هروب رحمه عينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون. في بعض الروايات انه ارتقى على شجرة فنظر الصحابة الى دقة ساقيه فضحكوا ايه رجلين دي. فقال النبي عليه السلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه. قال النبي عليه السلام والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان عند الله يوم القيامة من جبل احد. رجلين بس يبقى مش ميزان احنا كنا ميزان تاني. فتوضع انت ويوضع عملك وتوضع صحيفتك التي تمسكها. صحيفة مليانة سيئات تحط في كافة السيئات، صحيفة مليانة حسنات في كافة الحسنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن رجلا من أمة النبي عليه السلام ستوضع صحيفة أو صحف السيئات في كافة السيئات وصحيفة الحسنات في كافة الحسنات. حديث رائق، حديث رائع، حديث مبارك في مسند أحمد ومستدرك الحاكم، وقد رواه قبل ذلك الترمذي وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. 99 كتاب، سمك الكتاب مد البصر، سمك كده. لو انت جبت كتاب قد كده في 1000 صفحة، امال السمك لو سمكه مد البصر يبقى في كم صفحة؟ وكل صفحة مليانة سيئات. وربنا يقول له بتاعك ده قطع كل اللي فيه عملته اعملته، اتنكر من هذا شيء؟ لا يا رب. فيقول الله جل وعلا ألك عذر؟ طب انت عملت في حاجة؟ لا يا رب. فيقول الله جل وعلا بلى إن لك حسنة عندنا فإنه لا ظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول الله جل وعلا احضر وزنك. هاي كلمة هي اللي ده من ربنا. تخيل رعب رعب، 99 سجل ورقة واحدة بس، مش كتاب ده ورقة فيها لا إله إلا الله، وربنا ينادي عليه احضر وزنك فإنه لا ظلم اليوم. يقول في نفسه وماذا تفعل هذه البطاقة أمام كل هذه السجلات؟ لكنه يستجيب لأمر الله. قال النبي عليه السلام يقول الله احضر وزنك فإنه لا ظلم اليوم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. يبقى الصحف فين؟ فتوضع، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. يا اخي ما تقعدش جلسة لم تذكر اسم ربنا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ربنا، تستغفر الله، استغفر الله، تذكر بالله عشان ترجع كفة حسناتك. وقبل النهاية اقول لك نصائح لتثقل كفة حسناتك، لتثقل كفة حسناتك. أول ما يثقل كفة الحسنات هو لا إله إلا الله، التوحيد، التوحيد، العروة الوثقى، العهد، الحسنى، الكلمة الطيبة، الحسنة، الحسنة، القول الثابت، المثل الأعلى، كلمة الحق، كلمة التقوى، أفضل الذكر وأفضل ما يثقل الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بطاقة وقال بارك من القيب من عارف ان كل ناس يقول لا إله إلا الله وفي ناس مسلمة يضعف جهنم صح؟ طب ازاي ما يقول لا إله إلا الله تفرق؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن لكل عبد من المسلمين بطاقة كهذه البطاقة، لكن لماذا انتفع هذا بتلك البطاقة ولم ينتفع غيره؟ قال ابن القيم لأنه انقدح في قلبه وهو يقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله، انقدح في قلبه من إجلال الله وتقدير الله وتعظيم الله ما لم ينقدح في قلب غيره، ومن ثم نفعته هذه الكلمة وثقلت به أو بتلك البطاقة موازين حسناته. وهذا نبي الله الوحي كما روى البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند والبياقي والطبراني والحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحاح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع إن نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال ميلان نبي الله نوح قال لي يا بني إني قاص عليك الوصية. ده راجل عاش كم سنة؟ لا لا لا ده 40 سنة قبل النبوة 950 سنة قبل الطوفان والسنوات اللي ربنا قدرها له أثناء الطوفان والسنوات اللي عاشها بعد الطوفان أكثر من 1000 سنة، بيقولوا 1200 سنة يقولون كده، لكن ليس عليه دليل صريح. وهو بيموت على فراش الموت قال لابنه كلمتين اثنين بس خلاص الوصية، قال يا بني إني قاص عليك الوصية أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. تفضل يا أبي. وصية الخبير، قال أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لكن في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، وأمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كنا حلقة مبهمة جمعت السماوات الأرض كنت استفعت أبي كده حلقة بس يعني منتهى الكثافة ومنتهى الكتلة ومنتهى القوة ونزلت عليها الأرواح لفصمتهن لا إله إلا الله. وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها اسمع، وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإن بها صلات كل شيء وبها يرزق الخلق. ده مش تقل ميزانك بس حبيبي ربنا وتقل ميزانك، ده كمان ترزق بها ترزق بها. وأنهاك عن اثنتين الشرك والكبر إلى آخر الحديث. كذلك من أثقل ما يوضع في ميزانك يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق كلمة حلوة تقولها، كلمة حلوة، كلمة اللي خفض الجناح لين واحد أداك وتقول سمحك. حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى داود والترمذي وهذا بالضداء وصحاشر المني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أثقل شيء طبعا على التوحيد، بس خلي بالك لأن ممكن واحد تلاقيه بيختاب تقول لك حرام عليك الراجل مش موجود، لكن أقول لك في وشه ويقول في وشه ويقول في وشه، ده أنت لو قلت في وشه يبقى ربنا بيكرهك. إن الله يبغض الفاحش البذيء، ده ما عندوش خلق. امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد أحمد قالوا يا رسول الله امرأة صائمة بالنهار قائمة بالليل وهي تؤذي جيرانها بلسانها، مش بالضرب ولا القضايا ولا ده بس مثالها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار. وامرأة لا تصلي إلا المكتوبة وهي تحسن إلى جيرانها بلسانها قال النبي هي في الجنة، هي في الجنة. كذلك من أثقل ما يوضع في ميزانك وهو أخف شيء على لسانك وأثقل شيء في ميزانك ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم اسمع الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. يا الحمد لله، ده النبي اللي هيرفع يوم القيامة اللي هو ايه الأنبياء كلهم يجوا ورا النبي عشان النبي ماسك اللي هو ايه الحمد، الحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وحمده سبحان. اعمل نفسك ورد بقى. كذلك مما يثقل ميزانك الجهاد في سبيل الله، الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده اشترى فرس عشان يبقى يجاهد في سبيل الله يتدرب عليه في سبيل الله. شو بقى نقول ايه كان شبعه الاكل بياكله ورجه الميه اللي بيشربها، كان شبعه ورجه وروته وبوله حسنات في ميزانه، يعني ما بياكلش حاجه ولا بيضع حاجه ولا بيشرب حاجه ولا بيتبول حاجه الا في ميزان حسنات يثقلها الله جل وعلا. ده اللي عاوز يجاهد بس، طب اللي بيجاهد ياخد ايه؟ اخيرا روى النسائي وابن حبان والحاكم من حديث ابي سلمى وهو راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الحديث الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن يعني استحسن حسنا حاجه حلوه قوي بخن بخن بخمس اسمع بخمس ما اثقلهن في الميزان، بخمس ما اثقلهن في الميزان لا إله إلا الله. ما تقول يا أخي، قول من قلبك كده لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه، والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. وزن الناس وناس ثقلت موازينهم فدخلوا، ثقلت موازينهم وأعلنت نتيجتهم، وآخرون خف ميزانهم سيقوا إلى جهنم وسقطوا فيها بعدما خف ميزان الكفرة، أخذوا إلى جهنم وبقي أهل الإيمان، فينصب لهم الصراط ليمر المؤمنون فقط على الصراط. وهذا ما نتناوله بإذن الله في اللقاء القادم من أحيانا وتعالى، وقدر لي ما قد بقاء اللقاء أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله عليكم، وصلي لهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحديث بقي إن شاء الله في فقه الصلاة، صلاة الجماعة بعد صلاة العشاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.